إن هذه الدعوة التي سنعرض إلى موضوعات متصلة منها متنوعة المشارف ومتنوعة الطرح، ونخاطب فيها فئات كثيرة، ونرى أن الحاجة ملحة إلى ذلك، لأننا نرى في هذا الزمن أنه مع انتشار الفساد وانتشار الموبقات وانتشار الفواحش وتيسير سبل ذلك للناس في هذه البلاد وفي غيرها، نجد أن الناس المستقيمين اختلفوا فيها، بل إن الناس على جميع طبقاتهم اختلفت نظرتهم لمعالجة ذلك الفساد ومعالجة تلك الموبقات. وقد قسمنا من قبل بالاستقراء فئات الناس فيما يحصل من فساد وما يحصل في المجتمعات من موبقات ومخالفة لشرع الله ولدينه، قسمناهم إلى طبقات. فمنهم أهل العلم، فئة من المجتمع أهل العلم، ومنهم طائفة كبيرة ليسوا بأهل علم ولكنهم أهل غيرة على دين الله وأهل حمية في الدين، ومنهم طائفة أهل علم وأهل غيرة جميعا، ومنهم طائفة أيضا ليسوا بأهل علم ولا بأهل غيرة. فهذه الطائفة الأخيرة الذين ليسوا بأهل علم ولا بأهل غيرة هم أرباب الشهوات الذين لا تهمهم إلا دنياهم، وقلوبهم معلقة بالأرض وقلوبهم معلقة بالدنيا والمال والجاه والسمعة وملذات هذه الحياة الدنيا، وقلبه لم ينتقل إلى الآخرة ولم تحركه الآخرة ولم تشوقه الجنة ولم تخوفه النار. فهؤلاء أتباع كل ناعس ليس الحديث معهم. الدعوة أيضا تحتاج إلى تقسيم هذه الفئات، وأن من مجتمعنا في علاج تلك الموبقات وعلاج ذلك الفساد من سرى في علاجه بالعلم دون الغيرة، فتجد أنه يقنن القوانين ويقعد القواعد العلمية ولكنه غير متحرك للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر، غير متحرك لمجابهة أهل الفساد، غير متحرك لمجابهة العلمانيين، غير متحرك لمجابهة المشركين، غير متحرك لمجابهة أهل البدع، غير متحرك لنصرة دين الله في ميادين كثيرة. علمه نافع في نفسه وفيما ينشره من العلم، لكن هذا ينبغي أن يكون تقعيده موافقا لتقعيد الطائفة الذين اتسموا بالعلم والغيرة جميعا على دين الله، لأن من لم يكن قد عاش شر الشرور، من لم يكن قد رأى هذه الشرور وعاش المشاكل في نفسها، فإنه قد لا يتحرك في تقرير المسائل العلمية، لا يتحرك فيها تحركا صحيحا ولا يقاعدها بفقه في النصوص بالفقه الصحيح. ولهذا في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما يميزها، حيث إنه جعل آيات القرآن في زمنه منصبة على الواقع الذي عاناه وعاشه، ومن الناس حتى من أهل العلم في زمنه من لم يوافقه على ذلك، وذلك أنه ما عاش معاشه الشيخ ولا تحرك بالهم الذي تحرك به إمام هذه الدعوة رحمه الله تعالى. من الناس، وهو قطاع كبير من الناس، أهل غيرة، عندهم غيرة على المحرمات أن توجد، عندهم غيرة على الفساد، غيرة على وجود بعض أنواع الظلم، غيرة على وجود بعض أنواع الفساد، غيرة على وجود أهل الشر بطبقاتهم المختلفة، لكن هذه الغيرة حملتهم على أن تحركوا بها بغير ما يقتضيه العلم الشرعي الصحيح، فتحركوا بالغيرة وجاوزوا الحد الذي يمليه العلم على الغيرة. والغيرة لا بد لها من قائد، إن الغيرة محركة، ولكن قائد الغيرة هو العلم، فإذا كانت غيرة بلا علم فقد صاحب الغيرة السبيل إلى النجاة والسبيل إلى تصحيح هذه الغيرة. من الشباب كثير ومن الناس من الشيب كثير تحركوا بغيرة، حتى أحيانا حرموا ما أحل الله جل وعلا، تحركوا بغيرة فأنكروا أشياء لا يسوغ الإنكار فيها، تحركوا بغيرة فوصفوا بعض من ارتكب شيئا من المعاصي لأنهم مبتدعة أو كفار أو مارقون من الملة والعياذ بالله. نعم، إن الغيرة مهمة، وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن القلب بلا غيرة قلب ميت، لأن الغيرة هي التي تجعل المرء يحافظ على ما عنده من الإيمان والتقوى والصلاح. أما الذي لا يغار على حرمات الله فإنه لا يحمل المحافظة على رأس ماله وإيمانه ودينه. طائفة كبيرة في هذا البلد وفي غيره أيضا من المسلمين في كل مكان نعم تحركوا بالغيرة، ولكن هذه الغيرة منها ما كان على موجب العلم ومنها ما لم يكن على موجب العلم، وما لم يكن على موجب العلم من الغيرة فإنها غيرة مذمومة. ولهذا ترى أن من أهل العلم يقول إن الغيرة ليست محمودة في نفسها، فالخوارج حينما خرجوا وقتلوا عثمان إنما حركتهم الغيرة على مكافحة الظلم والغيرة على التصرف في الأموال، ولكن آلت بهم هذه الغيرة المذمومة لأنهم لم يهتدوا بهدي الصحابة إلى أن قتلوا عثمان رضي الله عنه. أيضا من أنواع المجتمع من أصناف الناس في هذا المجتمع في هذا التقسيم الرباعي أهل العلم، منهم أهل العلم والغيرة، وهؤلاء هم الراسخون في العلم الذين علموا حدود ما أنزل الله جل وعلا وفقهوا الكتاب والسنة وسعوا في الإنكار على ما يقتضيه العلم. لم يكن العلم عندهم منعزلا عن الغيرة، بل الغيرة تحركهم على الإنكار، وهؤلاء يصلحون ولا يفسدون، وإن كان إصلاحهم إنما يكون على المدى الطويل، لكنه إصلاح كمثل الغيث الذي ينبت الأرض وينفع الناس، ولكن من الناس من لا يشاهد، لأنك ترى الأرض وقد أمطرت في تو اللحظة ولم ينبت منها النبات، ولكن تأتيها بعد مدة زمنية طويلة شهر أو شهرين فتراها أنبتت بإذن الله. والدعوات والدعوة لا يظن أنها تقاس في الزمن، فهذه أول الدعوات إلى دين الله جل وعلا، دعوة رسول هي دعوة نوح عليه السلام إذ هو أول المرسلين، دعا قوما مخالفين قوما مشركين إلى دين الله جل وعلا. فهذه الدعوة مكثت في الأرض 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ما استجاب لنوح إلا قليل، كما قال جل وعلا وما آمن معه إلا قليل. قال المفسرون هم 74 رجل وامرأة، وقال آخرون بل لم يزيد عن 12 رجلا وامرأة، وهذا لا شك أنه غريب، إذ دعوة تمكث في الأرض هذا الزمن الطويل، رسول مؤيد بالمعجزات ومؤيد بالبراهين ولا يكون معه إلا هذا العدد القليل. إذن هذا برهان على أن الأمر في الدعوة لا بد أن يكون الصواب، وليس المدة وليس كم المستجيب. إن نوح عليه السلام مكث تلك المدة وكانت دعوته صوابا لأنه رسول من عند الله، وفي دعوته ما ينبغي بل ما يجب أن نأتسي به، إذ لا بد أن نصدق المرسلين ونتبع المرسلين. إن الدعوة لا شك أنها لا تقاس بزمن، بل الأمر في الدعوة أن تكون في دعوتك على صواب. إن استجاب الناس في 1 سنة أو في 10 أو في 100 فإن الأمر ليس هو ذاك، وإنما الأمر أن تكون داعيا إلى الله على صواب. إذا أذن الله جل وعلا بانتصار الدين، إذا أذن الله جل وعلا بفشوه وألا يبقى بيت في حجر ولا مدر من حجر ولا مدر إلا واستقام أهله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن إذا لم يكن كذلك فلله الحجة البالغة، وكما قال جل وعلا قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.